هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من سورة الملك. فضل الله كده يبقى معنا 8 حلقات، اللهم لك الحمد. عايزين نخلص النهاردة إن شاء الله، نحاول نخلص سورة الملك، هذه السورة العظيمة، هذه السورة اللي بتعمل زي ما قلنا مراجعة ليلية. لو أنت هتحفظ، لو تأخذ يعني بالعلماء اللي قالوا بهذا الحديث حسنوه كثير من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى إذا قرأ ألف لام ميم السجدة وتبارك الذي بيده الملك. تخيل، وهذه السورة التي سميت المانعة والمنجية، هذه السورة كما قلت في الحلقة السابقة فيها نوع من أنواع الأسئلة تسأل الإنسان، يعني هل ترى من فطور؟ دي من الأسئلة اللي فاتت. ألم يأتيكم نذير؟ أسئلة في الخلق، أسئلة أنت جيت ليه، أسئلة أنت ما حدش فوقك، ما شفتش زلزال، بركان، خسوف، ما شفتش آية من آيات الله سبحانه وتعالى تخليك تقف تفكر مع نفسك. آخر مشهد انتهينا به، نسأل الله العافية، في ناس اترمت في النار، ثم نوع من التبكيت والعذاب النفسي، ألم يأتيكم نذير، وبعد كده هم اعترفوا، ولكن بعد فوات الأوان. ففي ختام آخر حاجة خدناها قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السعير. وتكرار كلمة السعير 3 مرات فيها تخويف لهذا الجند من جنود الله سبحانه وتعالى. كلمنا على فكرة الجنود، المصابيح تكون رجوم، جهنم والسعير تميزوا من الغير. قلنا هل كل أهل المملكة كده؟ لا، في قلة مؤمنة. القلة ديت هتيجي آية واحدة بس الوقت نبدأ بها، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وبعد كده وكأن هناك خطاب مرة أخرى للكفار على خلاف وأسروا قولكم، بتخاطب مين؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، وبعد كده يستمر الخطاب أيضا مع الكافر المعاند لغاية آخر السورة. أهل الإيمان يقرروا في خطاب متتالي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم قل قل قل لغاية لما خلاص يختموا السورة، قل هو الرحمن آمنا به. ونلاحظ إن شاء الله لما نوصل لآخر السورة يختاروا اسم الرحمن، تمام، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكل. طيب، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الملك سبحانه وتعالى هو الظاهر الباطن، الله سبحانه وتعالى آياته في كل مكان، بل في كل نفس، في كل قدر، في كل حادث، ولكنه غيب سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نصب لنا الآيات ولا نراه في الدنيا، هذا هو البلاء. بعض الناس ينكر، خلاص انت حر، هتنكر كل الآيات دي، تحاسب يوم القيامة. لذلك ربنا قال إن الصنف الثاني، بالرغم أنه لا يرى الملك بعينه في الدنيا، لكنه يخاف من الملك لأنه يتمنى رؤية الملك في الآخرة سبحانه وتعالى. إن الذين يخشون ربهم، التانيين كفروا بربهم، إن الذين يخشون ربهم بالغيب، قيل أنهم لا يرون الله في الدنيا ويخافون منه، الله غائب عنهم، أو يخشون ربهم حتى لو غابوا عن الناس. لو هنا السورة تخاطب الكافر المعاند اللي بيخطط لهدم الدين، مش زيكم انتوا لما بتغيبوا عن الناس المنافقين او الكفار بتخططوا لهدم الدين، والله يعلم ذلك. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، زي في الاول من اوصاف الملك سبحانه وتعالى العزيز الغفور، رب هذه المملكة من اوصافه العزيز الغفور، لهم مغفرة واجر كبير. تخيل لما الملك يقول لهم اجر كبير، يبقى الاجر ده عامل ازاي؟ لو هناخد بالقول بقى ان السورة ترجع تاني للكافر المعاند وتقول له انت بتفكر في ايه او بتخطط في ايه، واسروا قولكم او اجهروا به، والبداية بالسر، هات اخرك، هو معاند، اسروا قولكم او اجهروا به. السورة فيها تحدي، الملك سبحانه وتعالى يتكلم، عايزك تقرأ سورة الملك، الملك يتكلم سبحانه وتعالى عن مملكته فيقول لأهل هذه المملكة اسروا قولكم او اجهروا به. انه سبحانه وتعالى مش عليم بالجهر والسر، عليم بذات الصدور، الشيء المصاحب في الصدر الذي لا يخرج، يعلم السر وأخفى من السر يعلمه سبحانه وتعالى. إنه عليم بذات الصدور. المملكة دي المراقبة فيها على أعلى درجة أنت لا تتخيل. بعض الدول يقول لك انت لما تدخل الدوله دي من لحظه المطار في كاميرات مراقبه، والاي اي بيستعمل الذكاء الصناعي يحلل ملامح وجهك وانت بتتحرك فين، ويجيب لك انت اتحركت فين. بعض الناس وصلوا حاله الانبهار ويخاف، يقول لك انا التزم بالقوانين. ولله المثل الاعلى، انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. المراقبه مش بس على الاعمال، على النوايا. يعلم ربنا يحفظ ابصارنا رب، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. يا الله، مراقبه على اعلى مستوى. انه عليم بذات الصدور، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. في معنى مشهور عند الناس وده اللي هنبدا بيه، الا يعلم سبحانه وتعالى مخلوقه الذي خلقه. فهو الذي خلقه يعلم ضعفه ويعلم قلبه ويعلم عجزه ويعلم سره، هو الذي خلقه بيده سبحانه وتعالى. الا يعلم من خلق وهو اللطيف دقائق الامور يعلمها سبحانه وتعالى، الخبير بهذا الانسان. بعض العلماء قال لا، مش ده المعنى، مش معناها الا يعلم الله مخلوقه الذي خلق، لا، من خلق هنا فاعل، يعني الا يعلم الخالق. يعني معنى الايه ايه؟ اكن ربنا هيخلق ولا يعلم؟ هو يخلق ويعلم سبحانه وتعالى. السورة بدأت بالخلق، وهنا تكرار الخلق. السورة بدأت الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق سبع سماوات. ألا يعلم هذا الخالق سبحانه وتعالى ما يكون في صدور المخلوقات؟ يعلم سبحانه، لأنه الذي خلق هو الذي يعلم، والخلق أهون عليه سبحانه وتعالى، وكل شيء عليه هين سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق، سواء الخالق أو يعلم مخلوقه الذي خلقه، وهو اللطيف الخبير. يبقى أوصاف الملك في السورة، الملك بيده الملك، العزيز الغفور العليم اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، دي الأوصاف في الملك في هذه السورة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. السورة بدأت خلق سبع سماوات، هنا رجعنا للأرض، بس هيكون في ملمح مهم. هو الذي جعل لكم، دي نعمة، الأرض ذلولا. وصف ذلول الناس بتصف به الدابة، الدابة لما تكون شرسة وبعدين تكون طيعة منقادة، دابة ذلول. مشهد، انت متخيل مشهد طفل صغير وبيشد وراه جمل وبقرة كبيرة، مين اللي خلاها ذلول له؟ الله سبحانه وتعالى. هذه الأرض اللي بتدور في الكون وبتلف، مين اللي خلاك قاعد مستريح دلوقتي ومش حاسس بأي حاجة؟ مين اللي خلاها ذلول وباطنها براكين تنفجر، انت قاعد في قمة الاطمئنان، مين اللي عمل ده؟ الله سبحانه وتعالى. هذه الأرض لو تركت تمور تضطرب. لذلك نشوف الآية اللي بعدها، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا منقادة سهلة لينة فامشوا في مناكبها. لو كملنا على مشهد الدب، الدبة الشرسة اللي بقت ذلول، المنكب ده أعلى حاجة فيه، فتخيل لما أنت تكون سيطرت على مناكبها. لذلك بعض العلماء قال إيه، يقول لك مناكبها مثلا جبالها. طب ليه فامشوا في مناكبها؟ يقول لك لان المنكب اعلى شيء في الدابه، فكانه اعلى شيء في الارض الجبال. بعضهم يقول لا، المنكب في الطرف فامشوا في اطرافها. فتلاقي بعض العلماء في التفسير يقول في جبالها، في سهولها، في اطرافها، في طرقاتها، فامشوا في مناكبها. وكلوا من رزقه، كلوا من رزقه سبحانه وتعالى. انت ماشي في الارض وقاعد بتبحث عن خيرات الارض، اياك ان تنسى ان الذي خلق الارض وجعل فيها الخيرات هو الله سبحانه وتعالى. أنت في مملكة الملك، لازم تخرج بالشعار ده، إياك أنت. شوف سيدنا صالح بيقول لقومه إيه، فذروها تأكل في أرض الله، هي بتاعتكم أنتوا مالكم، أرض الله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا موسى بيقوله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. إحنا بننسى ده، بننسى أصلا، المسلمين بينسوا إن الأرض لله، ينشر فيها الإسلام، لأن الأرض لله سبحانه وتعالى، ليست لأحد، الأرض ملك لله سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وستحاسب على هذا الرزق وإليه النشور سبحانه وتعالى. ستبعث، نشر البعث يوم القيامة وإليه النشور. شوف دايما النقلة، واحد ماشي في الأرض مطمن، ماشي في مناكبها، في جبالها، في سهولها، في أطرافها، يأكل من رزق الله، فجأة ربنا بيقول له أأمنتم من في السماء؟ الله سبحانه وتعالى في العلو، نثبت العلو لله سبحانه وتعالى كما يليق جلال وجهه وعظيم سلطانه، هو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض الذلول اللي كانت طيعة في لحظة تتحول إلى تمور، تضطرب. هذه الذلول قد تمر بإرادته سبحانه وتعالى. هذه السماء السبع طباقة فوق بعض قد ترسل عليكم حاصبا. هذه المصابيح تكون رجوما. هذه النعم قد تنقلب عليكم إذا أراد الله. كل نعمة في الكون الله قادر على أن يجعلها عذاب. لذلك الريح في سورة الزاريات وشرحناها كانت تأتي بالخير، جعلها الله على قوم عقيمة لا تأتي بالخير، وجعل العقيمة تنجب في سورة الزاريات. أأمنتم من في السماء أن يخسف الملك سبحانه وتعالى أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر؟ بعد ما كانت ده بعض العلماء قال معنا، قال ده هي تضطرب وانتوا تبقوا تحت وترجف بكم. يا الله، آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا الفجائية دي بيسموها الفجائية، فإذا هي تمور اللي كانت زلول فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، قيل الحجارة أو الحجارة المشتعلة، يرسل عليكم حاصبا فستعلمون. الوقت هتعرف كيف نذير أنت. ألم يأتكم نذير تكرار النذارة؟ الله لم يترك الخلق سدى. هذه المملكة أرسل الله إليها النذر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فستعلمون كيف نذير، الراء تحتها كسر، كيف نذير، لأن كان أصلها كيف نذيري، كيف إنذاري. الله سبحانه وتعالى أنذركم، جاءكم النذير، وكما قلنا النذير متنوع. طب أنتم مش هتسمعوا الكلام؟ ولقد شوف خطاب الملك مختلف. يعني لما تكون بتكلم واحد بيكذبك انت كبشر، تلاقيك ممكن مثلا ايه عايز تثبت له انك صح، وعايز تقول له طب صدقني، طب الموضوع خطير. الملك سبحانه وتعالى خطاب القرآن خطاب علوي، انت هتكذب؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، اي فكيف كان انكاري عليهم. شوف لما ربنا انكر عليهم عمل فيهم ايه. شوف ده لما ربنا ارسل عليه حاصبا، وشوف ده لما ربنا خسف بيه الارض، وشوف ده لما ربنا اهلكه وده اغرقه وده امرضه وده، شوف ربنا عمل فيهم. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ هم فين؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. انظر إلى النعمة، حتى النعمة فوقك مش محتاجة أنك تروح. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. دورت في كتير من التفسير، النقلة هنا فجأة على الطير كان شغلان. ليه الطير؟ الطير كائن ضعيف جدا وعيش، انت عارف يعني واحد عايش في الهواء. يعني انت الانسان يقول لك انا في الهواء انا متساب، امتى يستقر لك؟ اما احط ايه رجلي على الارض كده بقى مستقر. الواحد لما عايز يعبر ان هو يعني الحياة بيقول لك ده انا في الهواء، ربنا بيقول لك في مخلوق في الهواء وربنا اللي ماسكه. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، يعني هي الحركه دي ان هي تصف اجنحتها وتقبض، هي دي اللي بتحافظ على وجوده في الهواء. ايوه، مين اللي علمه؟ ومين اللي عمل له قوانين فيزيائية؟ ومين اللي خلى الكل؟ مين اللي دبر كل ده؟ ما يمسكهن إلا الرحمن سبحانه وتعالى. كل حاجة في الكون برحمته. النبتة بتطلع الخير برحمته، المطر ينزل برحمته، الجنين برحمته، قلبك يدق برحمته، كل شيء برحمته. رحمات الله تترى، ولكن يصعد إليه سبحانه وتعالى، يصعد إليه الكلم الطيب ويتصعد إليه أيضا الأعمال السيئة. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا، خلي ده شعار، ما يمسكهن إلا الرحمن. الطير تضرب مثلا حتى لحسن التوكل، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم حسن توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير ده رايح في الهواء رايح فين؟ طب وهيرجع ازاي؟ ومين اللي هيرتب له الاكل؟ ومين اللي هيحافظ له على العش؟ الله سبحانه وتعالى. ما اوعى تفتكر انك عشان ماشي على الارض وعندك قصور وفي جبال ماسكه الارض وفي اوتاد في الارض، اوعى تظن ان انت اللي بتمسك نفسك. الارض نفسها والسماء ما يمسكهن الا الرحمن. كل حاجه في الكون ما يمسكهن الا الرحمن. فربنا ضرب لك مثال بهذا الطيب. ما يمسكهن إلا الرحمن، هذه مملكة الرحمن سبحانه وتعالى، كل شيء فيها برحمته. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير سبحانه وتعالى. دي لو تسابت تقع والنجم ده يخبط في الكوكب ده الكون يضطرب. وهذا لن يحدث إلا إذا أراد الله في نهاية الزمن يوم القيامة. خلاص بقى، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، في هذه الصور الثلاث تنظر إلى يوم القيامة رأي العين كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا خدوا بالكم، الصورة هتبدأ تعلي في الخطاب، لأن خلاص هنبدأ نقفل. أنت كلمت عن الرب سبحانه وتعالى، موت والحياة، خلق الله، الناس اللي عرضت، تقول له الله قادر أن يخسف بك الأرض، قادر أن يرسل عليك حصى من السماء، في الآخر سؤالين ومثال وقنابل وقذائف من قل. تاني سؤالين، أهم سؤالين في المنهج العقدي بتاعنا، سؤالين للأسف كانوا سبب فتنة وضلال كثير من الناس، إنهم جاوبوا السؤالين دول غلط. أكبر مشكلتين خلوا الإنسان يبتعد عن دين الله سبحانه وتعالى فتنة الأمن وفتنة الرزق. تاني أكبر مشكلتين جعلوا كثيرا من الناس ينصرفون عن السماء ويتجهون إلى الأرض، فتنة القوة، الأمن، السلطان، فتنة الرزق. أنك تظن أن الأمن بيد أحد غير الله سبحانه وتعالى، وأن الرزق بيد أحد غيره سبحانه وتعالى، هذا وهم. لا بد أن تكرر على نفسك يوميا وليليا أن الأمن بيد الله، أن الرزق بيد الله، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. عجيب اسم الرحمن هنا، عجيب سبحانه وتعالى. انت متصور ان حد هينصرك؟ انت متصور ان انت معاك جنود هتمتنع؟ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. فيه هنا حرف احاطه، هو محاط بالغرور، هو لم يعد يرى الايات. الغرور الحسبان الخاطئ، انه يظن في الشيء فوق قيمته، هو بيظن في الاسباب فوق قيمته، اللي هي ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، اللي هو متصور أن الأسباب ستظل معاه إلى ما لا نهاية، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحوض. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. طب السؤال الثاني، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. مين اللي بينصرك؟ مين اللي بيرزقك؟ جاوب على السؤالين صح كل يوم، وفكر نفسك، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انت كده بتجدد عقيدتك ان الامن والرزق بيد الله. غالب الضلال فكره ان الانسان قد يغير من عقائده، يغير من قناعاته مع تغير موازين القوى. يا ما بتشوف ناس تشجع فلان وظهر فلان، اول ما يسقط فلان يقول لك ده انا كنت مع فلان، تغير موازين القوى في الحياة نراه رأي العين يغير من عقائد الناس. تغير الدنيا بين الناس يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فالذي يوقن أن الأمن بيد الله وأن الرزق بيد الله لا يعبد إلا الله. الملك الظالم لما حب عايز يخطف الناس من سيدنا إبراهيم، قال لي سيدنا إبراهيم إيه؟ أنا أحي وأميت، أنا اللي أملك الأمن. سيدنا إبراهيم بيقول له ربي الذي يحيي، قال له أنا أحيي وأميت. سيدنا إبراهيم نقل المعركة إلى السماء، لا يستطيعها ذلك الأرضي. قال له طب إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. حرصه يقول أنا أحيي وأميت لأنه يريد أن يسيطر على عقائد الناس. قال آمنتم له فرعون قبل أن آذن لكم، أنا اللي أقول. فالذي يوقن أن الأمن بيد الله وأن الرزق بيد الله لا يعبد إلا الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يعرفهم أن القوة لله جميعا. أن القوة لله جميعا دي جات في سياق، بدأ بسياق وكنا شرحناه في سورة البقرة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة له. يعني هو كان بيحبه واتخذوا الند عشان القوة. يا جماعة الناس بتغير أفكارها على حسب القوة والدنيا والرزق، بتغير أفكارها. شوف الناس لما قالوا قارون لذو حظ عظيم اتخسف بالأرض، قال لك قارون وحش، قارون خرج على قومه في زينته، قالوا عايزين نبقى زي قارون، اتخسف بقارون الأرض، قال لك مش عايزين نبقى زي قارون. الناس تنبهر. فلذلك السؤالين دول مهمين جدا، من الذي ينصرك؟ من الذي يرزقك؟ أمن هذا الذي ينصر، أمن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. مغرور اللي بيظن حد ينصره عن الله سبحانه من الله سبحانه وتعالى. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك والله إلا حصل فلا مرسل له من بعده سبحانه وتعالى. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، هم بيبقوا عارفين وإن الأصنام لا تضر ولا تنفع وإن الأنداد لا تضر ولا تنفع وإن الطواغيت لا تضر ولا تنفع، بل لجوا صرف اللجة واللي هو بيبقى ماشي مش شايف رجله أصلا، بل لجوا في عتو ونفور، استكبار وإعراض. يبقى عندنا إلحاد وكفر بسبب مش عايز يسمع لكنا نسمع ونعم، وعندنا كفر هنا استكبار وإعراض. أكتر أسباب الانصراف عن الآيات وعن النذر الموجودة الإعراض والكبر، بل لجوا في عتو ونفور. بعد كده مثل يوضح الفرق ما بينهم وبين أهل الإيمان، وطلقات وقذائف قل تختم بها السورة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. والعلماء أبدعوا في هذا المثل، ليه؟ قالوا خلينا نمسك الجزء الأولاني كده بصيغة المضارع يمشي مكبا. أكب يعني كأنه ذاك يعني طول الوقت ماشي على وشه كده، تمام؟ منكب على وشه. طب إزاي بيمشي وهو على وشه؟ فهل بيمشي ينظر للأرض؟ طب بعض العلماء قال بيمشي ينظر، طب بيبحث عن حاجة، بيبحث عن آلهة، عن أسباب، منشغل بالأرض منصرف عن السماء. بعض العلماء قال كده، بعض العلماء قال ده دلالة إن الطريق اللي ماشي فيه مليان حفر وطريق أعوج، فكل ما يجي يقوم يمشي يقوم واقع ومصمم يمشي في الطريق الواعر الصعبة دي. طيب اللي قال إن ده تشبيه لحال الكافر في الدنيا قال ده طريق الكفر، أزمات وأزمات نفسية وسعي وراء الشهوات وبحث عن آلهة وعن ند ينصره. طيب وصف القرآن بديع، وصف القرآن للمعرضين عن الله، عايزك تجمع كده تجد انه في سورة مثلا التين ان شاء الله لما نجيلها رددناه أسفل سافلين، في سورة الحج ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، في سورة الأعراف واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه وآتيناه فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. شوف تعبير وصف الحيران في سورة الأنعام، وصف الظمآن في سورة النور. أوصاف القرآن للي بيعرض عن الوحي أوصاف مؤلمة، هي بديعة بلاغة مؤلمة في المعنى. أحد أوصاف المعرضين في القرآن وصف سورة الملك، واحد ماشي طريق كله حفر وكأنه ماشي على وشه. بعض العلماء قال هذا سيمشي حقيقة على وجهه يوم القيامة، وكما أنه كان يمشي على وجهه في الدنيا ولا ينظر إلا إلى الأرض في الدنيا يمشي على وجهه يوم القيامة. طيب يمشي على وجهه إزاي؟ ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما روي عنه قال الذي أمشاهم على رجولهم قادر إن يمشيهم على وجوههم سبحانه وتعالى، ويطؤهم الناس لأنه بيتكبر، بل لجوا في عتو النفور، يطؤهم الناس أمثال الذر، صلى الله عليه أمثال النمل. يبقى القسم الأول هو مش منتصب القامة، ماشي بيبص على الأرض، منشغل بالأرض، يبحث عن أسباب الأرض، مشغول بالشهوات، بحفر الأرض وطريق كل حفر وطريق معوج. الثاني فما يمشي مكبا على وجهه، ده الأولاني ده الكافر. الثاني أما يمشي سويا مستقيم منتصف القامة، يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، ينظر إلى السماء، سويا على صراط مستقيم، هو يريد أن يرضي الله سبحانه وتعالى، فهو طريق واحد. نسيت أقول لكم من الأوصاف القرآنية اللي بتوصف الحالة النفسية للمعرض عن الله وصف الزمر، متشاكسون، وعملت أمسية تربوية كاملة عن هذا الوصف، فيه شركاء متشاكسون، وصف كمان لحالته النفسية، حالة التشاكس بداخله، عايز يرضي ده وده وده. المسلم لا، رجلا سلما لرجل، هل يستوياني مثلا؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، مين الأهدى؟ أما يمشي سويا على صراط المستقيم، قالوا هذا في الدنيا ويوم القيامة. وقف نقاش معاهم، انتهت الحجج، وصل رسالتك بصورة متتالية، يعني شوف كده، قل هو الذي أنشأكم، قل هو الذي ذرأكم، وبعد كده هو يجي يرد ويقول ويقولون إن تستمر قل إنما العلم عند الله، بعد كده آية قل أرأيتم، قل هو الرحمن، قل أرأيتم، آيات متتالية. دايما لما يكون فيها سورة فيها قل كتير، هنا الخطاب الإعلامي لازم يكون ده خطاب إعلام الإعلام القرآني، ايه المعاني اللي لازم نوصلها للناس. ذلك اكتر سوره جت فيها كلمه قل سوره الانعام تقريبا 44 مره. تحتاج تجمع ده، ايه اللي نقوله للناس هنا؟ قل ايها المعرضون هو الذي انشاكم والذي خلقكم من عدم. انت كنت نطفه، انت كنت ايه؟ كنتم امواتا فاحياكم. ده انت انشاك انشاء، ده انت جسمك ده يعني كانه منشاه، ده شيء ضخم. هو الذي انشاكم وجعل ده كالخلق والدقه والاتقان، وادك ادوات الوصول للايات، وجعل لكم السمع والابصار والافئده. عملت ايه بالسمع؟ هل لا يسمعون بها؟ عملت ايه بالبصر؟ هل لا يبصرون بها؟ عملت ايه بالقلب والافئده؟ هل لا يفقهون بها؟ وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم بثكم في الارض واليه تحشرون. خلقكم وبثكم في الارض، انتشرتم في الارض وتجمعون اليه مره اخرى واليه تحشرون. شوف هنا المشاغبه، انت تتكلم هو الذي انشاكم هو الذي ذرأكم واليه تحشرون، هو عايز يقطعك فجاه ويقول لك ايه؟ ويقولون متى هذا الوعد وان كنتم صادقين. اتعلم من الخطاب القراني، هذا كلام الله، هذا خطاب رباني لا يقوله الا رب سبحانه وتعالى. وما كان هذا القران ان يفترى، مستحيل، ما فيش صدر بشري يعرف يقول القران. الصدور البشريه اضعف من يتتكلم بهذا الكلام العلوي. شوف هو لما قاطعهم، قاطع المسلمين وهو بيتكلموا، ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، ودي متكرره تقريبا 6-7 مرات في القران. هنا الرد، ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. قل انما العلم عند الله. شاغل بالك ليه؟ هو انا لما اقول لك هينزل بلاء تقعد تقول لي امتى؟ اتجهز للي هينزل البلاء. قل انما العلم عند الله وانما انا، وهذا من هذه من الالفاظ التي تكررت في السوره، نذير. لفظ النذاره تكرر كثيرا في سوره الملك. الملك يرسل النذر، كيف ستفعل؟ قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين، ايات واضحه بينه. شوف القران، انت دلوقتي بتنكر البعث ويقولون متى هذا الوعد. القران بيتجاوز الانكار، وده معنى شرحته كتير. القران يتجاوز انكار الكفار ليوم البعث ويتكلم كانه امر واقع، بل هو امر واقع، فجاء بصيغه الماضي فلما راوه، هم بيقولوا هيجي امتى؟ شوف، ويقولون متى هذا الوعد، فربنا بيقول فلما راوه زلفه. زلفه بيقترب، معنى القرب، يزدلف يقترب. زلفة ده زلفة مصدر بيقترب. ايه ده؟ اليوم القيامة بيقرب والعذاب بيقرب وهيخطفهم، وهو لسه قاعد بيسأل، فحصل له فزع. فلما رأوا زلفة يقترب منهم سيئت وجوه الذين كفروا، نسأل الله العافية، واتقال له الخطاب التبكيتي، هذا الذي كنتم به تدعون، ده اللي انت كنت تدعو به وتنادي به وتستعجله. زي تدعون ليها معنيين، المعنى الأشهر تدعون من الدعاء، تقول امتى وبتستعجله، تدعون به تدعون اي كنتم تكذبون به، ده اللي انت كنت مستعجله وعمال تقول متى هذا الوعد وان كنتم صادقين. فلما راوه زلفه سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. هنا بنختم معهم بسؤالين، خلاص احنا خلصنا، بنختم معهم بسؤالين، سؤال عن العذاب الاخروي وسؤال عن العذاب الدنيوي. سؤال من يجير الكافرين من عذاب أليم، وسؤال من يأتيكم بماء معين. هنشوف الوقت الفكرة. احنا نختم السورة بثلاث آيات قل. الآية المتوسطة مهمة جدا، هنشوف. قل أرأيتم، هو الوقت انت عايز تقول له، احنا قلنا ركز بس في الحتة دي معلش، احنا قلنا من وسائل القرآن لما بيجي الكافر ينكر البعث، القرآن يتجاهل هذا الإنكار ويتحدث عن البعث كأنه أمر واقع، فحتى يتحدث عنه بصيغة الماضي. أيضا من وسائل القرآن أن ينبه الكافر أن معركته مع الله وليست مع النذير. تاني، ينبه القرآن الكافرين دائما أن معركتهم مع الله وأن خصومتهم مع الله وليست مع النذار ابتداء. سيدنا موسى بيقول لهم سورة طه، ويلكم، هم بيفتروا عليه، لا تفتروا على الله كاذبا فيسحتكم بعذاب، يقول لهم معركتكم مش معايا، معركتكم مع الله. سيدنا نوح بيقول لهم في سورة هود، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وما ترجع بقول له إليه ترجعون. هنا بيقول لهم إيه؟ قل أرأيتم، أنت مشغول بي ليه؟ بعض الروايات بتقول هنا إن هم قالوا إيه؟ إمتى بقى نخلص منهم؟ شاعر نتربص به ريب المنون، إن شاء الله هيموت ونخلص، المؤمنين هيموتوا، الرسول هيموت، هيجي عذاب ياخدهم. هم فبنقول له أنتوا مشغولين بينا ليه؟ أنت قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي، أنا كنذير أو أنا نذير واللي معايا كلنا متنا بإهلاك من الله أو رحمنا وتركنا. الرحمة قالوا هنا مقابل يعني الإهلاك، بعضهم قال كأن الحياة رحمة، كل وقت ونفس زيادة في حياتك رحمة لأنك ممكن تاخد فيه ثواب. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمني، أنت هتعمل إيه؟ فمن يجير مش فمن يجيركم، طالما ظللت متلبسا بالكوفي فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ مين اللي هينقذك؟ أنت شاغل بالك بيا ليه؟ أنت هتقول لربنا إيه؟ ربنا اللي حط لك الآيات وأرسل لك النذر وخلق هذه المملكة وعليم بذات الصدور، هتقول لربنا إيه؟ فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ بعض العلماء قال إيه الرابط؟ إن أرأيتم من أهلكني الله معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ بعضهم قال الرابط اللي أنا قلته الأول ده اللي هو بمعنى لا تنشغل بعداواتك معي، انشغل بأنك تكفر بالله العظيم، من يجيرك من عذاب الله. المعنى الثاني ان احنا واحنا مسلمين خايفين ان ممكن ربنا يهلكنا ونرجو من الله يرحمنا. انت ازاي مش خايف من ربنا؟ قل أرأيتم من اهلكني يا الله ومعي او رحمنا من يجيركم، امال انت هتعمل ايه اذا كان المسلم خايف؟ المسلم وجل، امال انت هتعمل ايه؟ والمعنى الاول اشهر. يبقى السؤال الاول عن العذاب الاخروي اللي بنختم بيه، احنا بنختم بسؤالين، قلنا عذاب اخروي بنخوفه وعذاب دنيوي، من يجير الكافرين من عذاب اليم، ونعم الدنيا لو راحت مين اللي هيجيبها لك؟ فمن ياتيكم بما معين. في النص احنا اخترنا اختيار تاني، المعنى ده مهم. الحديث عن اهل الايمان في سوره الملك قليل بس في قوه. اهل الايمان يستعلنون بعقيدتهم، قل هو مين؟ الرحمن. اختاروا اسم الرحمن اللي اتكرر في السوره 4 مرات، تمام؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. مش عارف تعملون حاجة عليه توكلنا، لأن أهل الإيمان هم اللي وصفوا أنه يمشي سويا على صراط المستقيم بعد مثل، بعد سؤال من ينصركم ومن يرزقكم. يبقى مين اللي بيمشي سويا على صراط المستقيم؟ الذي يعلم أن الرزق وأن الأمن بيد الله. هذا معنى متكرر قرآني كثيرا، أطعمكم من جوع أمنكم من خوف، أن الرزق بيد الله والأمن بيد الله. هو الرحمن آمنا به، استعلان بيعجبني جدا نهاية سورة الملك. طب تستعلم تقول له قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. في الآخر أنت فرحان بشوية النعم اللي معاك، ده المية لو راحت ما تعرفش تجيب. أنت فرحان بالأسباب والجند والأسلحة والدول اللي معاك. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، نزل في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين ظاهر؟ مين اللي عمل المياه ظاهرة وسهل الوصول إليه؟ الله. آخر سؤال بيتسأل في السورة إجابته الله، فمن يأتيكم بماء معين. السورة انتهت بسؤال، السورة كررت الأسئلة، من يجير الكافرين من عذاب أليم؟ من يأتيكم بماء معين؟ من يرزقكم؟ من ينصركم؟ من يرحمكم؟ من يمسك الطير؟ من يفعل ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. هل ترى في خلقه من فطور؟ حاشاه سبحانه وتعالى. جاءكم نذير؟ بلى يا ربي جاءنا نذير. السورة مليئة بالأسئلة، تخرج منها تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. سورة عظيمة تحيط بالنفس البشرية، تذكره بأن الله هو الملك سبحانه وتعالى، بيده الملك. عايزك ترجع بقى تقرأ السورة، صلي بيها، صلي بيها ركعة كده، هات السورة على بعضها في ركعة كده، وعيش مع آيات السورة، وجمع الأسماء والصفات الملك سبحانه وتعالى في هذه السورة. عيش داخل هذه المملكة، استحضر أنك مراقب، استحضر أن ليك أعداء أنت تعاديهم لأنهم رفضوا الخضوع للملك سبحانه وتعالى، وأنك جند من جنود الملك. فلما تحس أنك في وقت أوقات مستضعف وبتعذب وأن المسلمين مستضعفين، استحضر أن في جنود، المصابيح تكون رجوم، الأرض ممكن تمور، الملائكة، الجهنم. استحضر أن جنود الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا نصرة دينه. اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم اجعلني واياكم من اهل القران الذين هم اهل الله وخصته. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.